أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نبدأ اليوم بإذن الله تعالى الكلام عن حرف جديد من الحروف التي تكلم عنها ابن هشام رحمه الله تعالى في مغني اللبيب، وهو أو. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو حرف عطف، أو هذه حرف من حروف العطف. ذكر له المتأخرون معاني، له معان مختلفة انتهت إلى 12، لها معان كثيرة أوصلها بعضهم إلى 12 معنى لأو. الأولى، طيب، المسألة الأولى أو المعنى الأول الشك. كتب عندكم الأول أو الأولى؟ أحدها. نعم، ينبغي، لأن هنا الأولى هذا للتأنيث، وينبغي أن يكتب الأول. وقال في الطبعة الأول. نعم، إذن الأول، نعم، ليس الأولى، لأنه قال بعد الثاني والثالث. نعم، الأول، المعنى الأول الشك، نحو قول الله تعالى: لبثنا يوما أو بعض يوم، في قصة أهل الكهف أو في غيرها. طيب، ذكرت قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين. طيب، في سورة المؤمنون قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. وفي الكهف قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. ومعنى أو هنا الشك، بمعنى كم نمتم يا أهل الكهف، يسأل بعضهم بعضا: كم نمنا؟ فقال أحدهم: نمنا يوما أو جزءا من اليوم أو بعض يوم، لأن عادة النائم أنه ينام مثل هذا، يعني ينام يوما أو شيء أو جزءا من اليوم. فأو هنا للشك، فهمنا؟ المعنى الثاني الإبهام، والإبهام هو مقابل الشك، هو أن يكون الإنسان عالما بالخبر ولكنه يريد أن يخفيه عن السامع. أقول لك مثلا: من عندك؟ أو أين زيد؟ أين زيد؟ تقول: زيد في المسجد أو المركز. في المسجد أو المركز، وأنت تعلم مكانه، أنت تعلم مكانه، ولكنك تقول هذا تشكيكا للسامع، يعني لكي يبحث السامع أغراضنا. نعم، له أغراضنا. منها مثاله قول الله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إما نحن وإما أنتم، واحد في الهدى وواحد في الضلال. هل يشك النبي صلى الله عليه وسلم أنه في هدى؟ لا، هذا أو هم على الضلال؟ نعم، ولكن هذا من باب الإبهام أو التشكيك عليهم، يعني يوقعهم في شك. إذن أنتم تحتاجون إلى أن تفكروا، فهمنا؟ قال هنا للإبهام، الإبهام على السامع، أو الأولى أو الثانية، كلاهما. نعم، يعني فريق منا في الهدى وفريق منا في الضلال. إنا أو إياكم، نحن أو أنتم على هدى أو في ضلال مبين. الشاهد هنا جعلها في أو الأولى، يقول: إنا أو إياكم، يقصد بها الإبهام عليهم. قال المحقق: بل هو في الثانية. نعم، وأنا قلت يعني كلاهما محتمل، فهمنا؟ طيب، حتى هنا الدسوقي قال: هذا لا ينافي أن يكون الثانية أيضا للإبهام، فيكون تأكيدا للإبهام، يعني إبهام على إبهام، فهمنا؟ يقول هنا كأنه يريد، يعني كأن ابن هشام يريد أن الأولى هي أصل الإبهام والثانية جاءت بعد ذلك لتوكيده. مثل قول الشاعر أيضا: نحن أو أنتم، الأولى ألف الحق فبعدا للمبطلين وسحقا. نحن أو أنتم، الذين، الأولى بمعنى الذين، نحن أو أنتم الأولى ألف الحق، الذين ألف الحق، فبعدا للمبطلين وسحقا. هو يريد أن يبهم عليهم إما نحن وإما أنتم الذين ألفوا الحق واحد منا، فبعدا يدعو بالبعد للمبطلين وسحقا للمبطلين، يعني للمبطلين منا. فهذا فيه ماذا؟ هذا فيه إبهام على السامع. الثالث التخيل، وهي تدل أو على معنى التخيل، وهي الواقعة بعد الطلب. بعضهم يقول غالبا، وبعضهم يقول بعد الطلب دائما. هي الواقعة بعد الطلب، وقيل بل هي الواقعة بعد ما الواقعة في سياق ما يمتنع فيه الجمع، في موضع الذي لا يجوز الجمع سواء كان قبلها الطلب أو لم يكن، أم لم يكن. نحو قولك تزوج هندا أو أختها، خذ من مالي دينارا أو درهما، إذا كنت تنوي واحدا منهما بحيث لا يجوز الجمع بينهما، يعني لا يجوز لك أن تأخذ دينارا ودرهما، بل خذ واحدا منهما إما هذا وإما هذا. فهمنا؟ فإن قلت فقد مثل العلماء بآيتي الكفارة والفدية للتخيير مع إمكان الجمع. فهمنا؟ كفارة اليمين ماذا؟ فإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، طيب، أو تحرير رقبة. فهنا فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يقول إن العلماء قد مثلوا بآيتي الكفارة لأنه ذكر فإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، طيب، أو تحرير رقبة، أو صيام 3 أيام لما ذكرت هذه الأربعة. يقول القائل العلماء يمثلون بآيتي الكفارة والفدية للتخيير، يعني يقولون هذا للتخيير، مع أنه يمكن الجمع، يمكن للشخص أن يطعم 10 مساكين وأن يكسوهم أيضا، تفهمني؟ هذا ممكن، وأن يعطي رقبة أيضا. قلت، يقول ابن هشام، يمتنع الجمع بين الإطعام والكسوة والتحليل التي كل منها كفارة، وبين الصيام والصدقة والنسك التي كل منها فدية. فهمنا؟ يعني يمتنع الجمع بينها، يمتنع الجمع على نية أن كلاهما كفارة أو كلاهما فدية. تفهمني؟ يعني مثلا عندما يقول الله تعالى إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، تقول أنا أستطيع أن أطعم وأكسو معا، نقول ولكن الكفارة وقعت بواحد، الكفارة وقعت بالأول منهما والثاني منهما نافلة، فلا يجوز أن نقول إنه يجوز لك الجمع على نية أن كلاهما هو الكفارة أو كلاهما هو الفدية. فهمنا؟ بل لا بد بماذا؟ لا بد بوقوعها بواحدة والثانية نافلة. فهمنا؟ إذن يمتنع الجمع على نية ماذا؟ على نية أن كلاهما معا يكونان كفارة أو فدية. فهمنا؟ قلت يمتنع الجمع بين الإطعام والكسوة والتحليل التي كل منها كفارة، يمتنع الجمع بين هذه الثلاثة بنية أن الثلاثة كفارة معا، تفهمني؟ أما إذا أطعم وقال هذه الكفارة ثم كسى وحرر رقبة أيضا بنية التقرب إلى الله والتوبة من الذنب مثلا، فهذا لا بأس به، يعني يجوز الجمع على هذا، ولكن النية ليست أن الجميع معا مجتمعا هو الكفارة. واضح؟ يمتنع الجمع بين الإطعام والكسوة والتحليل التي كل منها كفارة، ويمتنع الجمع بين الصيام والصدقة والنسك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك التي كل منها فدية، بل تقع واحدة منهن كفارة أو فدية، والباقي هي قربة لله تعالى مستقلة خارجة عن الكفارة والفدية. فهمنا؟ المعنى واضح؟ ال الله تعالى يتكلم عن الصيام مثلا، هو يتكلم هنا عن آيتين، آية في كفارة اليمين إذا حلف الإنسان يمينا طيب ثم حنث فيها فماذا يفعل؟ فإنه يكفر عنها. يكفر عنها بماذا؟ قال الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. طيب فهمنا؟ أو تحرير رقبة. فنحن ننظر إلى هذه الثلاثة، ما معنى أو فيها؟ قال العلماء أو للتخيير. ما معنى للتخيير؟ نختار. بمعنى اختر واحدة منها التي هي في استطاعتك فافعلها. قالوا كيف؟ والتخيير لا يكون إلا عند تعذر الجمع، ونحن هنا نستطيع أن نجمع. أنا أستطيع أن أطعم 10 مساكين وأن أكسوهم أيضا، فأنا سأجمع بين الاثنين. نقول نعم تجمع بين الاثنين، ليس بنية أن الاثنين كفارة في نفس الوقت، بل الأول هو كفارة اليمين والثاني تقرب إلى الله تعالى. فهمتني؟ فهو ليس بنية التكفير. كذلك في مسألة الصوم، هذا في باب ماذا؟ في باب اليمين الذي حنث فيها يحتاج إلى كفارة. في مسألة الصوم، الشخص الذي أفطر في صومه لمرض أو سفر أو مثل هذا، الذي أفطر ولم يصم في رمضان لأجل مرض أو لأجل سفر، قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر. طيب إذا كان مريضا أو على سفر أو من كان مريضا، لا لا هذه فعدة من أيام أخرى. أما هنا التي يقصدها هنا بالفدية فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه، هذا في التحلل من الحج أو العمرة، تفهمني؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فيدفع فدية. طيب فيكون عليه فدية، ما هي الفدية؟ إما صيام، ما هو الصيام؟ 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. أو ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهمنا؟ فشخص يقول أنا سأفدي وسأصوم مثلا، نقول هذا ليس بنية أن كلاهما كفارة، بل بنية ماذا؟ بنية أن واحدا منهما كفارة وأن الثاني تقرب إلى الله تعالى. فهمنا؟ إذن تمثيل العلماء بآيتي الكفارة والفدية جعلهما مثالا للتخيير هذا صحيح مقبول. ومن قال إنه يجوز الجمع فيها، نقول لا يجوز الجمع بنية أن كلها مجتمعة هي الفدية أو هي الكفارة، بل الجمع هنا بنية أن واحدة هي الكفارة وأن غير ذلك تقرب إلى الله وليس منها. وهذا معنى قوله بل تقع واحدة منهن كفارة أو فدية والباقي يقع قربة مستقلة خارجة عن هذا المعنى. فهمنا؟ المعنى الرابع الإباحة، وهو مثل التخيير الذي قلناه يكون بعد الطلب غالبا، ولكن الفرق بينه وبين التخيير أن التخيير لا يمكن الجمع فيه، أما الإباحة فيمكن الجمع فيها. ولهذا قال الإباحة وهي الواقعة بعد الطلب، جيد، وقبل ما يجوز فيه الجمع، تقع بعد الطلب، جيد، وتقع قبل شيئين، أو ينبغي أن يكون بين ما يجوز فيه الجمع، يعني يجوز الجمع بينه وبين غيره، نحو جالس العلماء أو الزهاد، جالس العلماء أو الزهاد. فالعلماء مفعول به لجالس، أو الزهاد معطوف عليه. هل يجوز أن أجالس العلماء والزهاد معا؟ يجوز. نعم، تعلم الفقه أو النحو ومثل هذا. ثم نبه هنا إلى تعبير، قال إذا دخلت لا ناهية امتنع فعل الجميع، يعني لا تجالس العباد أو الزهاد، يعني لا تفعل هذا ولا هذا، مثل قول الله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فهمنا؟ إذ المعنى ما معنى لا تطع آثما أو كفورا؟ يعني لا تطعهما، فلو أطعت واحدا منهما وقعت في الإثم، في إثم النهي، لأن الله تعالى قال لا تطع آثما أو كفورا بمعنى لا تطع واحدا منهما، والمعنى لا تطعهما، وليس المعنى لا تطعهما إذا كان مجتمعين، ليس هذا المعنى، بل المعنى لا تطع واحدا منهما مطلقا، فهمنا؟ فأيهما فعله فهو أحدهما. وتلخيصه أنها تدخل للنهي عما كان مباحا، يعني خلاصة الأمر أن أو هنا إذا كان قبلها نهي فهي تدخل للنهي عن شيء كان مباحا. وكذا حكم النهي الداخل على التخيير، نفس الكلام في حالة التخيير وفاقا للصيرفي. وذكر ابن مالك أن أكثر ورود أو للإباحة في حالة التشبيه، يقول ابن مالك إن ورود أو للإباحة يكون غالبا في حالة التشبيه، نحو قول الله تعالى ثم قست قلوبهم قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فهمنا؟ فجاءت هنا للإباحة مع هذا كلام ابن مالك، يقول أكثر ورودها، أكثر ورود أو التي تدل على الإباحة تكون في باب التشبيه، مثل فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني هي كذا أو كذا، وربما هي الاثنان معا، يعني هي كالحجارة وأشد قسوة منها. هنا أن اسمها أكثر وخبرها في التشبيه ماذا؟ وذكر ابن مالك أن ذكر ابن مالك اسمه. أن أكثر كلمة أكثر اسم أن، أن أكثر ورود أو أن أكثر ورود أو للإباحة هذا كله داخل تحت الاسم، في التشبيه هذا هو الخبر. فهمنا؟ ينبه هنا الدسوقي إلى قوله قوله تدخل للنهي عما كان مباحا، يعني عما كان مباحا إذا لم تدخل لا الناهية، ليس المعنى أنه مباح في أصله، يعني لو قلنا مثلا لا تطع آثما أو كفورا ليس هذا مباحا بمعنى أطع آثما أو كفورا، ليس مباحا أصلا، ولكن المقصود هنا يقول التسوقي هنا المقصود من كلام ابن هشام أنه كان مباحا إذا لم تدخل لا عليه، مباحا لغة، يعني إذا لم تدخل لا فيكون المعنى أطع آثما أو كفورا، بمعنى يجوز هذا ويجوز هذا لك لغة، لغة لغة مباحا لغة، نعم مباحا لغة لا شرعا، نعم هو يقصد هذا، يعني ما هو جائز مباح لغة. المعنى الخامس قال هنا والتقدير هنا في حالة التشبيه، نحن قلنا هذا كلام ابن مالك، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. طيب ماذا كتب عندكم؟ التقدير هو قوله يعني ذكر المقدار، ذكر المقدار يعني قوله دقيقة دقيقة، ليس التشبيه ولكن التقدير والمقدار يعني. نعم والتقدير هذا معنى آخر كقوبة قوسة. دقيقة دقيقة ليبنى. أكثر ورودها أكثر ورود أول التي بمعنى الإباحة يكون في حالتين، في حالة التشبيه والتقدير، نعم وفي حالة التقدير في حالة التشبيه هذه واحدة، وفي حالة التقدير فهمنا؟ لا بس. مثل قول الله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، أو أدنى يعني إما هذا إما هذا، فلم يخصها يعني لم يخصها ابن مالك بالمسبوقة بالطلب، بل يقول إنها تقع للإباحة غالبا في حالة التشبيه وفي حالة التقدير. هنا أو للإباحة؟ للإباحة نعم. كيف يكون معنى كان قاب قوسين؟ بمعنى أنه كان في هذا القرب في هذا في هذه الدرجة أو في درجة أدنى منها، يعني إما هذا إما هذا. هذا أيضا هذا القول هنا هذا تعبير قديم، كلمة قاب بمعنى دوران، تفهمني؟ القوس يكون فيه ماذا؟ يكون فيه دوران هكذا، هذا القوس الذي يضربون به، واضح؟ ودوران القوس مثلا في العادة يكون مثلا ماذا؟ يكون مترا مثلا، هذا يكون بطول المتر تقريبا مثلا، فهمنا؟ فإذا أراد العرب أن يذكروا شيئا وأن يشيروا إلى أنه قريب فيقولون هو قريب مني بمقدار ماذا؟ بمقدار قوسين، هو قريب بمقدار قوسين يعني بتقدير مترين مثلا، فهمنا؟ طيب فهذا معنى القاب، هذا الدوران هو القاب. فهنا يقول الله تعالى فكان قاب قوسين، قاب قوسين أو أدنى. طيب يقول هنا يقول العلماء فيها أيضا يعني كان قريبا بهذه المنزلة، ويقولون إن في الكلام قلب، إن في هذا التركيب قلب، لأن القابان لأن الدورانان كان في قوس واحدة، يعني في العادة تجد القوس هكذا، تجد القوس ليست دائرية دورانا واحدا بل هي هكذا بدورانين. القوس تكون تفهمني بحسب يعني أحيانا تجدها كبيرة جدا وأحيانا، ولكن نحن نتكلم في العادة. فأصل التركيب عندهم يقولون إن أصل التركيب كان قابي قوس، القوس واحدة ولها دورانان وحدث فيه قلب، والمعنى المقصود بها أنه كان قريبا، فهمت معنى الكلام؟ أنه كان قريبا. فهنا يقول فكان يعني اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من سدرة المنتهى، طيب واقترب حتى كان في منزلة قريبة لم يصل إليها أحد، طيب فكان قاب قوسين أو أدنى يعني كان في مستوى قريب أو أقل منه أيضا، فهمنا؟ يعني إما هذا إما هذا. وقصده بالإباحة هنا أن يعني لا نسميه تخييرا، ولكن نقول يعني إما هذا المعنى وإما هذا المعنى. يجوز يعني. نعم. لكن يجوز قوسين قاب قوسين أو أدنى. نعم. وإن كانت يعني كما سيأتينا بعد قليل في المعاني هذه الآية تستعمل في موضع آخر يقولون هي بمعنى بل. بل. نعم. وسيأتي بعد قليل. يعني استدل بها في موضع آخر. فهمنا؟ فهنا قال الخامسة. الخامس نعم، هو أيضا كتب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، ليس خامسة. المعنى الخامس الجمع المطلق، تكون أو بمعنى الواو، يعني تستعمل أو ولكن المقصود بها معنى الواو. قاله الكوفيون والأخفش والجرمي، واحتجوا طبعا عرفنا أن الأخفش بصري ولكنه كان يميل إلى أهل الكوفة، والجرمي تلميذ الأخفش، والجرمي والمازني هما اللذان يعني نسب إليهما الفضل في إخراج كتاب سيبويه، لأن عرفنا أن سيبويه أعطى كتابه للأخفش، وكان الأخفش بخيلا بهذا الكتاب لا يعطيه لأحد حتى تقرب منه الجرمي والمازني هما طالباه المقربان ودفع له مالا كثيرا حتى استطاع أن يأخذ من هذا الكتاب أو أن يقرأ الكتاب عليه، ثم كان لهما الفضل بعد ذلك في نشر هذا الكتاب. فالأخفش من البصرة والجرمي كذلك احتجوا هما وافق الكوفيين في هذه المسألة، واحتجوا بقول توبة هذا أحد الشعراء، قال: وقد زعمت ليلى بأني فاجر، لنفسي تقاها أو عليها فجورها. يعني إن ليلى تقول ماذا؟ تقول إنني ظالم، إنني فاجر، وأنا أرد عليها بهذا الرد: لنفسي تقاها أو عليها فجورها. يعني التقوى ستنفعني والفجور سيضرني، فهمنا؟ والمعنى هنا، قالوا هنا إن المعنى أو هو الواو، وكأنه قال: لنفسي تقاها وعليها فجورها. التقى يعود لنفسي والفجور يعود عليها. وقيل هنا: بل أو للإبهام، يعني إذا كان الأمر كما تقولين فليست مشكلتك، إن اتقيت أو إن فجرت فالتقوى تعود علي بالخير والفجور يعود علي بالشر ولست مسؤولة عني. فهمنا؟ كأن المعنى يعني أنت لا تعلمين أنا من المتقين أو لست. لنفسي تقاها جملة مستقلة؟ لنفسي، نعم، هذه جملة مستقلة. هي زعمت بأني فاجر، انتهى الكلام، ثم قال: لنفسي تقاها، هذه جملة جديدة هو يخبر بها عن نفسه، أو عليها فجورها. فأو هنا قيل بمعنى الواو، يعني وعليها فجورها، وقيل بل هي للإبهام. فجورها أي فجور نفسي؟ فجور نفسي، نعم. قول جرير أيضا: جاء الخلافة، جرير يتكلم عن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة، قال: جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدره. طيب، جاء الخلافة أو كانت له قدرا، والمعنى أن هذا الخليفة قد جاء إلى الخلافة، أو قال العلماء بمعنى الواو، يعني وكانت له قدرا، لأنه إذا وصل إلى الخلافة فلا شك أن هذا قدر الله له، وهذا مقصد جرير، لأن جريرا يقول إن هذا الرجل قد وصل إلى الخلافة وقد كانت الخلافة قدر الله له. فهمنا؟ مثل ماذا؟ قال: مثل مجيء موسى عليه السلام إلى ربه في رحلة عودة موسى عليه السلام إلى مصر، ثم وحي الله تعالى إليه. لم يكن موسى عليه السلام يعلم أنه يكون نبيا في هذا الوقت، فهمنا؟ وهذا كان قدر الله تعالى له. يقول ابن هشام: هذا استدلال من؟ استدلال الكوفيين والأخفش والجرمي، فقالوا: جاء الخلافة أو كانت بمعنى وكانت. فأو هنا ليست للتخيير، ليست للإباحة، ليست للشك، بل هي بمعنى مطلق الجمع، هي بمعنى الواو. ثم يقول ابن هشام، يقول ابن هشام ردا على هذا، قال: والذي رأيته في ديوان جرير عندما رجعت إلى الديوان ما وجدتها أو، وجدتها إذ، جاء الخلافة إذ كانت له قدرا، يعني لأنها كانت قدر الله تعالى له، كانت قدر الله تعالى له إذ كانت. فهمنا؟ ومثله قول الشاعر: وكان سيان ألا يسرحون عما، أو نم عندي بالضم يسرح، أو يسرحوه بها واغبرت السوح. طيب، وكان سيان يعني الأمران سيان بمعنى متساويان أو متشابهان. فهمنا؟ نعم. جيد. طيب. جميل. وكان سيان ألا يسرح غنما، من الفعل أسرح يسرح بمعنى بمعنى جعل الغنم تسرح، يعني تمشي كما تشاء تأكل من العشب. وكان سيان يعني وكان الأمر هكذا. نعم. النعم هذه النعم هي ماذا؟ حمر النعم. النعم هي الإبل. أو يسرحوه بها، يعني أو يسرح النعم واغبرت الصوح. طيب، والمعنى هنا كان الأمر متساويا، أن يسرحوا نعمهم أو أن لا يسرحوها. فهو يقول هنا سيان، كلمة سيان بمعنى مثلان، وهي لا تكون بين شيئين إلا بين شيئين متساويين، إما هذا وإما هذا، تفهمني؟ فهنا قال أن لا يسرحوا نعما أو يسرحوه، فأدخل أو بين شيئين ينبغي أن يكونا متساويين. فقال العلماء هنا أو بمعنى الواو، يعني استوى الأمران أن يسرحوا وأن لا يسرحوا، تفهمني؟ أن يطلقوا إبلهم لتأكل في هذا المكان أو أن لا يطلقوها. واضح؟ أي وكان الشأن أن لا يراعوا، أن لا يرعوا الإبل، وأن يرعوها سيان لوجود القحط. يعني كان ماذا؟ كان الأمر متساويا، أن يرعوا إبلهم أو أن لا يرعوها، لأنه بكل حال لا يوجد طعام، سواء خرجوا بها أو لم يخرجوا الأمر سواء، لأنه قال اغبرت الصوح. اغبرت يعني ظهر التراب، والصوح هو الأماكن العالية، والمعنى أنه إذا ظهر التراب فليس هناك نبات، وإذا لم يكن نبات استوى الأمران، رعيهم لإبلهم يعني أخذها والبحث بها عن طعام، أو تركها وحدها لأنه بكل حال لا يوجد شيء. فهمنا؟ وإنما قدرنا كان هنا شأنية لئلا يلزم الإخبار عن النكرة بالمعرفة. هذه مسألة أخرى جانبية. كان يقول وكان سيان ألا يسرحون عاما. فهمنا؟ كان سيان بمعنى، قال هنا كان شأنية، شأنية بمعنى اسمها ضمير الشأن، يعني وكان الأمر وكان الشأن وسيان هذا هو الخبر. كان الأمر سيان، كان الأمر متساويا، ثم أبدل منه ألا يسرحون عاما. لماذا قال هذا؟ لماذا قال لماذا قال إنها شأنية؟ قال لأننا لو جعلناها ناقصة سيلزم الإخبار عن النكرة، وهو كلمة سيان، لأننا لو قلنا إن كان ناقصة فأين اسمها؟ سيكون سيان اسمها، كلمة سيان هي اسمها، فهمنا؟ وهي نكرة. وأن لا يسرح نعما مصدر مؤول خبرها، ونكون قد أخبرنا عن النكرة بالمعرفة. هذا كلام ابن هشام. قال ولهذا السبب قلت إن كان شأنية. المعرفة نعم. المولى نعم. قال لأنه قال ألا يسرحوا نعما أو يسرحوه، فقال المصدر المؤول هنا أضيف إلى الضمير، دخل فيه الضمير والذي يعود على الإبل، فهو معرفة من جهة المعنى، فلهذا السبب لم يصلح أن يكون خبرا لكان، لأنه يلزم منه الإخبار عن النكرة بالمعرفة. فهمنا؟ قال لهذا السبب قلت كان شأنية، شأنية يعني اسمها ماذا؟ اسمها ضمير الشأن محذوف. واضح؟ ويكون هنا سيان خبر مقدم وألا يصرح نعم مبتدأ مؤخر وكل جملة خبر لكان. وهذا معنى تقديري أو هذا معنى كلامه هنا إنما قدرنا كان شأنية لئلا يلزم الإخبار عن النكرة بالمعرفة. وقول الراجز إن بها أكتل أو عزام خويربين ينفقان الهامة أو ينفقان الهامة. إن بها أكتل أو عزام هذان اسمان لرجلين. إن بها يعني بهذه الأرض أو بهذه المنطقة البقعة. أكتل اسم شخص أو لزام اسم شخص آخر. فإن خويربين هذا تصغير لخويرب لهذا مثنى لخويرب الذي هو يدل على معنى الخراب والمعنى هما سارقان. فإن ينفقان بمعنى يقطعان والهامة هي الرأس يعني يقطعان الرؤوس. والمعنى إن بهذه الأرض هذان اللصان وهما يقتلان الناس. الرأس يعني الرأس الحقيقي. الهامة هي الرأس. نعم. يعني هما ينفقان الرأس. ينفقانها يعني يقطعانها يقطعان الرؤوس. يعني هذان سارقان في هذا الموضع فلا تدخل هناك لأنهما ينتظران أن يقابل أحدا فيقطع رأسه. قال هنا إن بها أكتل أو لزاما جيد. ثم قال خويربين هكذا إذ لم يقل خويربا عندكم وضع التنوين. نعم جيد. لماذا قال خويربين؟ قال ابن هشام الدليل في هذا البيت أن هذا الرجل الراجز يقول إن هذه الأرض فيها من؟ فيها أكتل أو رزام. فيها هذا الرجل أو هذا الرجل. قال أو هنا بمعنى الواو بدليل أن الخبر جاء ماذا؟ خويربين. ولو كان أكتل أو رزام واحد منهما لكان الخبر مفردا لقلنا خويربا. إن فيها كما تقول مثلا زيد أو عمرو. زيد أو عمرو مجتهد. إذا كنت تريد التخيل ستكون مجتهد لأن واحدا منهما. أما لو قلت زيد أو عمرو مجتهدان زيد أو عمرو مجتهدان فأو هنا بمعنى الواو. فهمتني؟ ولهذا قال كما تقول مثلا زيد أو عمرو لص إذا كنت تريد واحدا منهما ولا تقول لصان. فإذا قلت لصان زيد أو عمرو لصان فأو في هذا الحال تكون بمعنى الواو يعني كأنك قلت زيد وعمرو لصان. وأجاب الخليل عن هذا بأن خويربين هنا مفعول به لفعل محذوف بمعنى أذم خويربين أو أشتم خويربين وهي ليست نعتا تابعا لما قبلها. فهمنا؟ ومثل ذلك أيضا قول النابغة قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد. هذا الحمام رويت بالروايتين لأن ليتما إذا دخلت عليها ما جاز إعمالها وجاز إهمالها. طيب في نسخة كتب بالرفع والنصب جائز بل هو الأولى يعني بنصب الحمام أولى بدل من هذا لأن إعمالها إذا دخلت عليها ما أولى من إهمالها وسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب ليت. قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا أو هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد. طيب فحسبوه فألفوه كما ذكرت 99 لم ينقص ولم يزد. طيب هذه امرأة نظرت إلى طير في السماء وكان حماما فحسبته وقالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا، يعني ليت هذا الحمام عندي، إلى حمامتنا، يعني عندها حمامة واحدة، وليت هذا الحمام مملوكا، ليت هذا الحمام، ليت هذا الحمام مملوك لها أيضا، فهمنا؟ أو على الأقل أن يكون نصف هذا الحمام مملوكا لها. فقيل إنه وقع في شبكة صياد بعد ذلك فحسبوه فألفوه كما ذكرت، يعني حسبوا هذا الحمام عندما قبض عليه فوجدوه كما ذكرت، عدوه فوجدوه ها كانت قوية البصر فاستطاعت عد الحمام وهو في السماء ويطير، يعني مع حركته استطاعت عده ولم تخطئ فيه، فهمنا؟ نعم. تمام. هو يقول قالت ليت الحمام، ليت الحمام لي إلى حماماتي أو نصفه قدية تم الحمام مية، يعني ليت هذا الحمام، هي عدته فقالت ليت هذا الحمام يكون لي إلى حمامتي، عندي واحدة، فليت هذا الحمام، ليت هذا الحمام يكون مع حمامتي، فهمنا؟ ثم قالت أو نصفه، فقالوا أو هنا بمعنى وا، أو بمعنى الواو، لماذا؟ لأنها قالت بعد ذلك تم الحمام مية، يعني يتم الحمام مية، فهمنا؟ فأمسك هذا الحمام فوجد كما قالت 66. طيب هي تقول ماذا؟ هذا الحمام لو ملكته ونصفه، لأنها قالت أو نصفه بمعنى، قالوا أو هنا بمعنى الواو، فهمنا؟ لو ملكت هذا الحمام وملكت نصفه أيضا معه، فهي ستة، الحمام كم عدده؟ 66 أو 66 حمامة، ونصفها 33 مع 66 يصبح 9، يصبح 99 حمامة. ثم هي عندها واحدة، قالت إلى حماماتي، إلى الحمامة التي عندي، فبهذا يتم 100. فقالوا إن أو هنا بمعنى الواو، لأنها لما قالت أو نصفه يعني هي تريد ونصفه، فحسبوه فألفوه كما ذكرت 99 لم ينقص ولم يزد. فلما حسبوه وجدوه كما ذكرت 99، ما نقص شيئا وما زاد شيئا، فهمنا؟ ويقوي هذا الرأي أن هذا البيت روية ونصفه، يعني روية أو نصفه، أو نصفه فقط، وروية في بعض الروايات ونصفه فقط، فهمنا؟ ومن هذا أيضا قول الشاعر قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم ما بين ملجم مهره أو سافع، يعني هؤلاء قوم شجعان، إذا سمعوا الصريخ، إذا سمعوا الصريخ، الصريخ هو الذي يصرخ ينادي للحرب، رأيتهم، أنت تراهم، ما بين، يعني انقسموا إلى فرقتين، ما بين ملجم مهره، المهر هو الحصان، يقصد الحصان، فهمنا؟ وملجمه يعني من يأخذ بلجامه، يعني من يأخذ بلجام حصانه، فهمنا؟ أو سافعي، السافع هو الشخص الذي لا ينتظر كي يضع لجاما لحصانه، بل يمسكه من شعره، يمسكه من ناصيته، يعني هو يجري أو يسرع إلى القتال مطلقا. فهنا ما بين ملجم، ما بين ملجم مهره أو سافع، قال بمعنى وسافع، فهمنا؟ نعم. فهنا يقول إن هؤلاء القوم إذا سمعوا نداء للقتال أسرعوا إليه، ويكون حالهم ما بين من يركب حصانه بلجامه وبين من يركب حصانا بماذا؟ بغير لجام، يعني من سرعته لم ينتظر حتى يلجمه. قال العلماء هنا أو هنا بمعنى الواو. لماذا؟ لماذا قالوا هي بمعنى الواو؟ قالوا لأنه قال ما بين هذا وهذا، ولو كانت أو بمعنى التخيير أو بمعنى التقسيم ومثل هذا لكان كل واحد منهما وحده منفصلا ولما تحققت البينية، لأنه قال ما بين كذا وكذا، والبينية لا تكون إلا بين شيئين، تفهمني؟ فالواو هنا هي التي جعلت هذا، هي التي جعلت هذا قسم وهذا قسم، أو هنا بمعنى الواو أو هذا معناه. ومن الغريب، هو يقول من الغريب أن جماعة منهم ابن مالك ذكروا مجيء أو بمعنى الواو، ثم ذكروا أنها تجيء بمعنى ولا، أن أو أحيانا تجيء بمعنى ولا، يعني كاملة، يعني الواو مع النفي، في نحو قول الله تعالى ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، فقالوا يعني ولا بيوت آبائكم. وهذه هي تلك بعينها، هكذا يقولون، هذه هي التي تكون فيها بمعنى الواو، وإنما جاءت لا لتوكيدا للنفي السابق ومانعة من توهم تعليق النفي بالمجموع لا بكل واحد، وذلك مستفاد من دليل خارج عن اللفظ وهو الإجماع، ونظيره قولك مثلا لا يحل لك الزنا والسرقة، لا يحل لك الزنا والسرقة، فهمنا؟ ولو تركت لا في التقدير لم يضر ذلك، يعني لا يحل لك الزنا والسرقة يجوز أن تقدر هنا ولا السرقة، يعني لا يحل هذا ولا هذا، فهمنا؟ أو ولا يحل لك السرقة. وزعم ابن مالك أيضا أن أو للإباحة حالة محل الواو، أن أو التي تدل على الإباحة، لأن ابن مالك مر بنا أنه قال إن أو التي للإباحة تكون غالبا بعد ماذا؟ بعد لا بعد التشبيه أو بعد التقدير، تفهمني؟ فقال ابن مالك إن أو التي هي للإباحة قد تكون حالة محل الواو أيضا. يقول ابن هشام هذا أيضا مردود، لأنه لو قيل مثلا جالس الحسنة أو ابن سيرين بمعنى الإباحة، إما هذا وإما هذا، فلو قيل جالس الحسنة وابن سيرين كان المأمور به مجالستهما معا، ليس مجالسة واحد منهما أو مجالستهما، يعني ليس بمعنى مجالسة أحدهما أو كلاهما، بل المعنى أن تجالسهما معا. ولم يخرج المأمور عن العهدة بمجالسة أحدهما. قال هذا هو المعروف من كلام النحويين، يعني أن أو التي للإباحة لا تكون بمعنى الواو، لأن المعنى سيختلف. قال هذا هو المعروف من كلام النحويين، ولكن ذكر الزمخشري عند الكلام على قول الله تعالى تلك عشرة كاملة، تلك عشرة أو عشرة كاملة، ذكر أن الواو تأتي للإباحة، ومثل لها بقوله تقول جالس الحسنة وابن سيرين، فهمنا؟ جالس الحسنة وابن سيرين، وأنه أن الله تعالى إنما جيء بالفذلكة هنا دفعا لتوهم إرادة الإباحة، في قول الله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وقلده في ذلك صاحب الإيضاح، الإيضاح هذا للخطيب القزويني، هو صاحب الإيضاح البياني هو الخطيب. فذلك عشرة كاملة؟ لا لا نعم لا تلك نعم، هو يريد هنا، يريد أن يقول إن الزمخشري، هو يريد ابن هشام يريد أن يقول إن الزمخشري ذكر أن الواو أحيانا تأتي للإباحة، لا تدل الواو على الجمع دائما، بل أحيانا تأتي للإباحة. وهذا يقوي كلام ابن مالك، لأن ابن مالك قال إن أو التي بمعنى الإباحة قد تكون بمعنى الواو. ابن هشام يرد عليه ويقول لا تكون، لأن الواو تدل على الجمع فقط، أما أو فتدل على الجمع أو واحد منهما. جالس الحسن أو ابن سيرين يعني اجلس مع هذا وحده، أو مع هذا وحده، أو معهما معا. أما لو قلنا إنها بمعنى الواو فيكون المعنى جالس الحسن وابن سيرين يعني هما معا، ولا يجوز أن تجلس مع واحد منهما. قال هذا الكلام الذي قاله ابن هشام، قال هذا يرد قول ابن مالك، ولكن يشهد لكلام ابن مالك قول الزمخشري عندما تكلم عن قول الله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فقال الزمخشري إن الواو هنا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة، فهمنا؟ قال إن الواو هنا بمعنى الإباحة، فهمنا؟ أو الواو عفوا، يقول الزمخشري أن الواو تحتمل الإباحة مطلقا، فهمنا؟ وعطف الله تعالى السبعة على الثلاثة، فقد يظن الظان أن الواو للإباحة لأن هذا أصلها، هكذا قال الزمخشري، قد يظن الظان أن المقصود واحد منهما، فلهذا السبب ذكر الله تعالى بعد ذلك الفذلكة، والفذلكة عندهم هو ذكر المجمل بعد المفصل. ثلاثة وسبعة تساوي كم؟ تساوي عشرة، فلهذا قال تلك عشرة، وهذا مفهوم مما سبق، قالوا مفهوم ولكنه محتمل أن تكون أو بمعنى الإباحة كما قاله الزمخشري. الزمخشري هنا يريد أن يذكر ما سبب قول الله تعالى تلك عشرة، ما سبب ذلك؟ قال سبب ذلك أن الواو قد تفيد معنى الإباحة، ولهذا السبب جاء بالفذلكة هنا، فهمنا؟ لكي تدفع توهم إرادة الإباحة. وقلده في ذلك يعني وتبعه في هذا المعنى صاحب الإيضاح البياني وهو الخطيب، كما قلنا الخطيب القزويني صاحب التلخيص الإيضاح، نعم صاحب الإيضاح في تلخيص المفتاح. ثم قال ولا تعرف هذه المقالة لنحوي، يعني هذا القول لم يعرف لنحوي غير الذي قاله الزمخشري، فهمنا؟ لا تعرف هذه المقالة يعني لا تعرف كون الواو تأتي دالة على الإباحة. ذكر ستة شواهد في ماذا عندك؟ لا لا لا، الآن هو ابن هشام ذكر ستة شواهد لمجيء أو بمعنى الواو، تفهمني؟ ولكن ابن مالك جاء بمعنى جديد يختلف، وهو أن أو التي تدل على الإباحة قد تجيء بمعنى الواو. ابن هشام يذكر أن أو تجيء بمعنى الواو أحيانا مطلقا، ولا أو عند ابن هشام تجيء بمعنى الواو، تفهمني؟ ابن مالك قال نفس الكلام، ولكن ابن مالك زاد قيدا وقال فيه إن أو التي هي بمعنى الإباحة قد تكون بمعنى الواو. فقال ابن هشام لا نوافق على أن أو الإباحية التي تدل على معنى الإباحة تكون بمعنى الواو. طيب قال لا أوافق على هذا، لأن معنى الإباحة أنه يجوز هذا وحده ويجوز هذا وحده ويجوز الجمع، أما الواو فلا تدل على هذا المعنى، لا تدل على أن هذا جائز وحده وهذا وجائز وحده، بل إذا قلت جالس الحسن وابن سيرين فالمعنى اجتمع معهما في الجلوس، وليس وإذا جلست الحسن وحده أو ابن سيرين وحده لا تكون قد أتممت الكلام أو قد وفيت ما أمرت به، فهمنا؟ أما أو فلا تدل على هذا. قال ولكن الزمخشري له كلام يشعر بأن الواو قد تكون للإباحة في بعض المواضع، ولهذا السبب يجوز أن تكون أو التي بمعنى الإباحة بمعناها. قال وأنا لم أرى هذا الكلام لنحوي غير ابن غير الزمخشري. وكان سير قد قال بها ذكر المحقق سير في والهروي في الأزهية. هنا لم يذكر هذا التعليق. كان وكان سير في قد قال بها في شرح كتاب سيبويه والهروي في الأزهية. السادس من معاني أو، السادس الإضراب، أن تكون أو بمعنى الإضراب فتكون مثل بل في المعنى. فعن سيبويه إجازة ذلك، يعني عند سيبويه يجوز أن تكون بهذا المعنى بشرطين، تكون أو بمعنى بل يجوز هذا بشرطين. الشرط الأول أن يتقدم عليها نفي أو نهي. الشرط الثاني إعادة العامل، فتقول ما قام زيد أو ما قام عمرو، فهذه قبلها نفي وأعيد العامل وهو قام، فيقول سيبويه إن المعنى هنا بل، فتكون فيكون كأنك قلت ما قام زيد بل ما قام عمرو. أو نهي لا يقوم زيد أو لا يقوم عمرو، نقله عنه ابن عصفور، ويؤيده أنه قال ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فهمنا؟ ولو قلت أو لا تطع كفورا انقلب المعنى. تفهمني؟ لا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني أو لا تطع كفورا انقلب المعنى، يعني أنه يصير إضرابا عن النهي الأول ويصبح نهيا عن الثاني فقط، لأن هذا هنا نعم يقول إن الإضراب له ضابط، وهو أن يتقدم على الكلام نفي أو نهي وأن نعيد العامل لكي يكون بمعنى الإضراب. والإضراب هو ماذا؟ هو السكوت عن الأول وإثبات الحكم للثاني. إذا قلت ما قام زيد أو ما قام عمرو، بل المعنى بل ما قام عمرو، إذا ما حكم زيد؟ لم نتعرض له بحكم. فهمنا؟ ويؤيده يؤيد ذلك أنه يعني سيبويه قال في قول الله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، آثما أو كفورا، قال لو قلت أو لا تطع كفورا يعني بتكرار العامل انقلب المعنى، لأنه سيصير إضرابا عن النهي الأول، فيكون المعنى لا تطع آثما بل لا تطع كفورا ولا بأس بالآثم، وهذا ليس هو، فلهذا لم يقدر هنا الفعل بعد أو. فهمنا؟ قال الكوفيون وأبو علي وأبو الفتح وابن برهان تأتي للإضراب مطلقا، بل هي تكون للإضراب مطلقا بدون هذا القيد، بدون أن يتقدمها النفي أو النهي وبدون إعادة العامل، احتجاجا بقول جرير ماذا ترى في عيال قد بلمت بهم لم أحص عدتهم إلا بعداد، كانوا 80 أو زادوا 8، لولا رجاؤك قد قتلت أولادي. فهمنا؟ فهو يقول هنا يطلب مساعدة من الأمير، فيقول له ماذا ترى في عيال، في عيال يعني في مسؤولية، لأن عيال الرجل هم من وقعوا في مسؤوليته من الزوجة والأولاد والخادم ومثل هذا. ماذا ترى في عيال قد برمت بهم، برمت يعني ضجلت مللت منهم من عددهم وكثرتهم، لأن المسؤولية كبيرة، لم أحصي عدتهم إلا بعدادي، لا أستطيع أن أعدهم إلا أن أستعمل عدادا لكي لا أنسى من كثرة عددهم. كانوا 80 أو زادوا 8، يعني كانوا 80 عددهم كم؟ 80 أو زادوا 8. قال العلماء هنا بمعنى بل زادوا 8 على 80. لولا رجاؤك، يعني لولا أنني أرجو أن تساعدني، قد قتلت أولادي، يعني كنت أقتلهم لكي لا أتحمل مسؤوليتهم. فقالوا أو هنا بمعنى بل، وهذا واضح من السياق الظاهر، وليس قبلها ماذا؟ ليس قبلها نفي، وليس العامل مكررا. فهمنا؟ هذا هو يقصد بالمطلق في ماذا؟ للإضراب مطلقا. نعم، هم قالوا بدون شرطة. نعم، قال الكوفيون وأبو علي يعني الفارسي وأبو الفتح، هذا أبو الفتح ابن جني هو تلميذ أبي علي الفارسي، وابن برهان قال هؤلاء ماذا؟ قالوا إن هذه الشروط التي شرطها سيبويه ليست بلازمة، واستدلوا بهذا القول، فقالوا أو هنا بمعنى بل، فهمنا؟ أو بمعنى بل، ولم يسبقها أو لم تتوفر فيها هذه الشروط التي ذكرها سيبويه. وكذلك في قراءة أبي السمان قال أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم أو. طيب، فالهمزة للاستفهام والواو حرف عطف، وعلى قراءة أبي السمان أو كلما بتسكين الواو فهذه أو، فهمنا؟ وليست عاطفة، فيكون المعنى أو عفوا تكون أو عاطفة وليست الهمزة للاستفهام والواو وحدها. قال في قراءته بسكون واو أو، فهمنا؟ وتكون هنا بمعنى بل عندهم، يعني بل كلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم. وأيضا مثلوا لهذا بقول الله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فقالوا أو هنا بمعنى بل. فقال الفراء هي بمعنى بل يزيدون، هكذا جاء في التفسير مع صحته في العربية، يعني هكذا جاء في كتب التفسير إن أو بمعنى بل، مع كون هذا صحيحا، يعني مع أن هذا صحيح أيضا من جهة اللغة. وقال بعض الكوفيين هي بمعنى الواو، يعني إلى 100,000 ويزيدون، فأو هنا بمعنى الواو في هذا التركيب. وللبصريين فيها أقوال. طيب، البصريون هنا قالوا أقوالا، قالوا بل إن أو في مثل هذا التركيب للإبهام، يعني أرسله الله تعالى إلى عدد كبير لا يعرف عدده، 100,000 أو أزيد من 100، تفهمني؟ هذا للإبهام. وقيل للتخيير، يعني معنى الكلام أرسلناه، أرسلنا يونس عليه السلام، هذه الآية جاءت في قصة يونس عليه السلام، أرسله الله تعالى إلى 100,000 إذا رآهم الرائي من بعيد. طيب، تخير بين أن يقولهم 100,000 أو يقولهم أكثر من 100,000. نقله ابن الشجري عن سيبويه، وفي ثبوت هذا المعنى عن سيبويه النظر، يعني هو يقول هذا فيه نظر، يعني يحتاج إلى كلام، فهمنا؟ وقوله لا يصح، ثم قال بعد ذلك ولا يصح التخيير بين شيئين الواقع أحدهما، وهذا هو بيان مسألة النظر هذه. يقول إن سيبويه قال في أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يقول إنها بمعنى التخيير، فهمنا؟ قال وهذا الكلام لا أظن سيبويه قاله. لماذا؟ قال لأن التخيير معناه ماذا؟ معناه لك الاختيار بين واحد من اثنين، بين شيئين، تختار واحدا منهما، كما قلنا من قبل تزوج هندا أو أختها، فهمنا؟ فإذا كان الشخص متزوجا من هند أصلا فهل يمكن أن أقول تزوج هندا أو أختها؟ لأنه ثبت أحدهما فلا تخيير في هذا. وهنا كذلك يقول ابن هشام إن الله تعالى أرسل يونس عليه السلام إلى هذا العدد أصلا، فكيف يكون التخيير؟ تفهمني؟ قال هنا وفي ثبوت هذا عن سبويه نظر، فهمنا؟ ولا يصح، وهذا توجيه للنظر الذي يقوله، لا يصح التخيير بين شيئين الواقع أحدهما، يعني قد وقع أحدهما حقيقة، فكيف نخير بعد وقوعه؟ فهمنا؟ وقيل بل هي للشك، وهذا الشك مصروف إلى الرأي، يعني الذي يراهم يظنهم يشك في عددهم، أهم 100,000 أم يزيدون؟ قيل هي للشك مصروفا إلى الرأي، ذكره ابن جني. وهذه الأقوال غير القول بمعنى بأنها بمعنى الواو، هذه أقوال أخرى غير القول الذي قال إنها بمعنى الواو. هذه الأقوال كلها قيل مثلها أيضا في قول الله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، قيل إن أو هنا بمعنى بل، وقيل إن أو هنا للإبهام، وقيل للتخيير، فهمنا؟ ونفس الكلام الذي قيل في أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون قيل في هذه، وكذلك في قول الله تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة، قيل هي بمعنى بل، وقيل بمعنى الإبهام، وهكذا، أو التخيير مثل ما قلنا من قبل، أو بمعنى الواو. هذا المعنى السادس لي أو. المعنى السابع التقسيم، أن تكون أو بمعنى التقسيم، نحو قولك مثلا الكلمة اسم أو فعل أو حرف، ذكر ابن مالك في منظومته الصغرى وفي شرح الكبرى ثم عدل عنه في كتاب التسهيل في تسهيل الفوائد وفي شرحه، فقال تأتي للتفريق المجرد من الشك والإبهام والتخيير، يعني تفرق ولكن ليس فيها شك ولا إبهام ولا تخيير. وأما هذه الثلاثة فإن مع كل منها تفريقا مصحوبا بغيره، ومثل بمثل قول الله تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا، فقال غنيا أو فقيرا هذا ليس شكا وليس إبهاما وليس تخييرا، فما هو؟ قالوا هذا مغاير لهذه فعدوه تقسيما. ومثله قول الله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى، فهمنا؟ طيب، إذن ابن هشام قال إنها بمعنى إن أو تأتي بمعنى التقسيم، الكلمة اسم أو فعل أو حرف، فهمنا؟ ثم في موضع آخر من كتابه من كتبه قال أجمل، لأن ابن مالك رحمه الله تعالى كان دقيقا في التسمية، كان يسمي جمع المؤنث السالم الجمع بالألف والتاء المزيدتين، لماذا؟ قال لأنه لا يكون للمؤنث دائما ولا يكون سالما دائما، فتسميته بهذا ليست دقيقة، كان يقول نائب الفاعل بدلا من المفعول الذي لم يسمى فاعله، فهمنا؟ كان النحويون يقولون نون النسوة فبدلها ابن مالك رحمه الله تعالى إلى نون الإناث، قال بل هي نون الإناث، لماذا؟ قال لأن النسوة يشعر بأنها لا تكون إلا للنساء، والحق أنها تكون للنساء ولغيرهم من المؤنث غير العاقل، هذا ليس بالنساء، فلهذا نسميها نون الإناث أولى من تسميتهم بنون النسوة. فابن مالك كان دقيقا في التسميات، فقال ابن مالك أو تستعمل للتقسيم، مثل الكلمة، مثل قولك الكلمة اسم أو فعل أو حرف، فهمنا؟ ثم انتقل عن هذا التعبير، قال لا، بعد ذلك لا نسميه تقسيما بل نسميه التفريق، تفريق بين شيئين لا أسميه تقسيما، لأنه ليس دائما يكون المعنى التقسيم ليسوا جميعا أقساما لأصل واحد. ولهذا قال عدل عن هذه التسمية تسمية التقسيم فقال تأتي للتفريق، يعني سماه تفريقا بدلا من التقسيم للتفريق المجرد من الشك والإبهام والتخيير. فهمنا؟ أما في هذه الثلاثة فهي تدل على التفريق ولكن مع شك أو مع إبهام أو مع تخيير. فهمنا؟ ومثل بماذا؟ إن يكن غنيا أو فقيرا، وبقول الله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، هذا أولى من التعبير بالتقسيم. لماذا أولى؟ قال لأن استعمال الواو في التقسيم أجود، استعمال الواو في حالة التقسيم هي أفضل، فتقول الكلمة اسم وفعل وحرف لكي تكون ذكرت أقسام الشيء. فهمنا؟ طيب وما الإشكال في كونوا هودا أو نصارى؟ قال لأن هودا أو نصارى هي ليست أقسام الشيء، فهناك غير اليهود وغير النصارى. فهمنا؟ بعكس الكلمة اسم وفعل وحرف هذه أقسام الكلمة. مفهومة؟ طيب ويقول لكن الواو في التقسيم أجود، تقول الكلمة اسم وفعل وحرف. لماذا كانت الواو أجود من أو؟ قالوا لأن الواو تدل على الاجتماع، أما أو فتدل على التباين والاختلاف. فهمنا؟ فقولك كذا أو كذا أو كذا كأنها يعني كأنها مختلفة، وإن كانت مختلفة في الحقيقة، ولكن قال التعبير بالواو لأن الواو كأنك تقول إن هذه الثلاثة مجتمعة في شيء واحد. وهذا معنى قوله ماذا؟ هذا معنى قوله التعبير بالواو في مثل هذا في موضع التقسيم أجود. ومثل له أيضا أو مثل العلماء لهذا بقول الشاعر وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجالم. ننصر مولانا، المولى كلمة من الكلمات التي تحتمل معاني مختلفة وبعضها متضاد. فالمولى هو السيد، والمولى هو العبد، والمولى هو القريب، والمولى هو الأخ، والمولى هو الناصر أو المساعد. فقال هنا ننصر مولانا يعني من طلب منا المساعدة، ونعلم أنه يعني من يوالينا من يحالفنا من يتفق معنا فإننا ننصره، ونعلم أنه نحن نعلم أنه مثله مثل الناس، مثله مثل كل الناس، مجروم عليه وجارم، قد يكون مظلوما وقد يكون ظالما ولكننا ننصره مطلقا. فهمنا؟ وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم. فهمنا؟ فقال هنا مجروم عليه وجارم، هذه أقسام من؟ أقسام الإنسان. الإنسان ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون ظالما وإما أن يكون مظلوما، إما أن يكون مجروما عليه يعني مظلوما، وإما أن يكون جارما يعني ظالما. فعبر هنا بالواو. فهمنا؟ ومن مجيئه بأو للدلالة على هذا المعنى فقالوا لنا ثنتان لا بد منهما، صدور رماح أشرعت أو سلاسل. قالوا لنا ثنتان، لنا ثنتان يعني لنا شيئان. فهمنا؟ لا بد منهما، لا بد من واحدة منهما أو لا بد منهما مجتمعتين. لا بد منهما صدور رماح أشرعت، صدور رماح يعني رجوع، رماح أشرعت يعني عندما نرمي رماحنا نعيدها، أو سلاسل. فهمنا؟ والمعنى هنا المقصود من هذا البيت إن هؤلاء الناس ذهبوا إلى القتال فقالوا لا بد لنا من شيئين، إما أن نضرب برماحنا فنقتل العدو ونعيد رماحنا، وإما أن نربط عدونا بالسلاسل فنأخذهم أسرى، فلنا صدور الرماح يعني عودتها إلينا بعدما ألقيناها، يعني الفوز عليهم وأخذ رماحنا نعود بها، أو سلاسل أو نربطهم بالسلاسل فنأخذهم أسرى. فهمنا؟ فهو يريد أن يقول إن هذا تقسيم، لأن القتال إما فيه ماذا؟ إما فوز فيقتلون فيه عدوهم، وإما فوز فيأسرونه فيه، وهو لا يتكلم عن هزيمتهم، يعني لا يتكلم أنهم يخسرون، بل يذكر أنهم يفوزون دائما. فذكرت أو هنا لهذا المعنى، لمعنى التقسيم. طيب، ثم قال إن التعبير بالتقسيم أولى بالواو. فهمنا؟ انتهى. ومجيء الواو في التقسيم أكثر، مجيء الواو في التقسيم أكثر لا يقتضي أن أو لا تأتي له. ابن هشام يقول إن وجود الواو دالة على معنى التقسيم، وإن كثرة وجودها فيه ليس دليلا على أن أو لا تكون في التقسيم مطلقا. فهمنا؟ بل بالعكس، بل هو دليل على أن أو تكون فيه. لماذا؟ قال لأن إثبات الأكثرية لشيء يدل على إثبات ضدها وهو الأقلية لغيره. فهمنا؟ قال بل إثبات الأكثرية للواو يقتضي ثبوته بقلة لأو، وقد صرح بثبوته، صرح ابن مالك بثبوته في البيت الأخير، وليس فيه دليل في هذا البيت لاحتمال أن يكون المعنى لا بد من أحدهما، فحذف المضاف. فهمنا؟ يعني صدور رماح أشرعت أو سلاسل، يعني إما لا بد من هذا أو هذا، فتكون للتخيير أو يعني لوجود واحد من اثنين، وأنه حذف مضاف، مثل قول الله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فاللؤلؤ والمرجان، اللؤلؤ والمرجان كلاهما لا يخرجان، كلاهما اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان منهما. ما معنى منهما؟ يعني من البحر والنهر، لأن قبلها مرج البحرين يلتقيان. فهمنا؟ ثم قال الله تعالى يخرج منهما، فقال منهما هنا على تقدير مضاف محذوف، يعني يخرج من أحدهما، من أحدهما، لأن اللؤلؤ أو المرجان لا يخرجان منهما. فهمنا؟ فحذف مضاف هنا. وغيره يعني غير ابن مالك عدل عن العبارتين، يعني ترك عبارة التقسيم، يعني قال ما قال التقسيم وما قال التفريق، لأن ابن مالك قال التقسيم وفي مواضع قال بل هو نسميه تفريقا بغير تخيير ولا إباحة ولا شك. فغير ابن مالك عدل عن التعبيرين الاثنين. فهمنا؟ وعبر بالتفصيل، قال نسميها أو للتفصيل، لا نسميه تقسيما ولا نسميه تفريقا بل نسميه تفصيل. فهمنا؟ ومثله بقول الله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى، فقال يعني قال هؤلاء القوم هذا القول وفصلوا فيه، يعني كونوا هكذا أو كونوا هكذا تفصيلا. وقالوا ومثله أيضا قالوا ساحر أو مجنون. فهمنا؟ لماذا سماه تفصيلا؟ سماه تفصيلا قالوا لأن قول الله تعالى قبل ذلك قالوا بالواو تدل على أن هؤلاء القوم، على أن هؤلاء القوم مجتمعون في كلامهم، والحق أنهم ليسوا مجتمعين. انتبه، يقول الله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قالوا هذه الواو تدل على ماذا؟ على الاجتماع، على المجموع. ولكن الحق أنهم ليسوا مجتمعين في هذا القول، لأن اليهود ما قالوا كونوا نصارى تهتدوا، والنصارى ما قالوا كونوا يهودا تهتدوا، ولكن قال اليهود كونوا هودا تهتدوا، وقال النصارى كونوا نصارى تهتدوا، فكلمة قالوا فيها جمع. ثم جاءت أو بعد ذلك للتفريق، يعني لتفرق قائل هذا القول وقائل هذا القول، للتفريق بين ما جمع من قبل، تفهمني؟ فلهذا سمي تفريقا. ومثله قالوا ساحر أو مجنون، فليسوا جميعا قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، وليسوا جميعا قالوا مجنون، بل قال بعضهم هذا وقال بعضهم هذا. فيقول إن أو هنا ذكرت لماذا؟ ذكرت للتفصيل، يعني لكي تفصل بين أقوال مختلفة. ولهذا قال هنا إذ المعنى وقالت اليهود كونوا هودا، وقالت النصارى كونوا نصارى، جيد. وأيضا في ساحر أو مجنون، قال بعضهم ساحر وقال بعضهم مجنون، فأو فيهما لتفصيل الإجمال، أو تدل على تفصيل لكلام ذكر مجملا قبله. في كلمة قالوا مثلا، قالوا تدل على إجمال القول، ثم فصل أن هذا الكلام المجمل يفصل على هذه الطريقة، هذا الفريق قال كذا وهذا قال كذا. وتعسف ابن الشجري، تعسف يعني تشدد هنا في هذه في تأويل الآية، فقال في الآية الأولى إنها حذف منها مضاف وواو وجملتان فعليتان، يعني أول هنا تأويلا يعني بحذف مضاف، فهمنا؟ وبحذف واو وبحذف جملتين فعليتين، فهي أربع محذوفات. والتقدير عنده وقال بعضهم يعني اليهود كونوا هودا، وقال بعضهم يعني النصارى كونوا نصارى. فيقول ابن هشام هذا تشدد في التأويل، هذا يعني فيه حذف كثير، فهمنا؟ قال فأقام كلمة أو نصارى مقام كل ذلك، يعني كلمة أو نصارى أقامها مقام كل هذا، وقال اليهود كونوا هودا، وقال النصارى كونوا نصارى، فهمنا؟ عندنا فقام ماذا؟ فقام أو نصارى فأقام. عندك فقام؟ لا هنا لا، وأظن التعبير عندي أولى. فأقامه يعني وضعه، فهمنا؟ أو فقام يعني فقامت يعني بنفسها، نعم، جيد، مقام ذلك كله. ثم قال ابن هشام يعني قال وذلك يعني هذا الكلام الذي قلناه كله دليل على شرف هذا الحرف، يعني هذا الحرف وهو أو عجيب، حيث إنه يحتمل كل هذه المعاني، تفهمني؟ يحتمل أن يكون كذا ويحتمل أن يكون كذا كما رأينا. هو المضاف بعض، نعم، في التقدير المضاف كلمة بعض. قال هنا إن نعم قالوا فقال أصل الكلام قال بعضهم، فحذف بعضهم فأصبح قال هم، فهم تتحول إلى ضمير الفاعل فصار قالوا، فهمنا؟ جملة فعلية يعني يعني اليهود ويعني النصارى، فهمنا؟ يقول ابن الشجري في هذا بعدما أول هذا التأويل وذلك يعني كل هذا دليل على شرف هذا الحرف، يعني هذا دليل على شرف هذا الحرف أنه حرف واحد وناب عن الواو وناب عن المضاف وناب عن جملتين فعليتين، فهمنا؟ طيب نقف إن شاء الله تعالى عند هذا المعنى. ونبدأ بإذن الله تعالى في الدرس القادم الكلام عن المعنى الثامن، وهو أنها تكون بمعنى إلا في الاستثناء. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا أنا نمفهم في السادس عن سيبوي. نعم. السادس الإضراب. الإضراب فتكون مثل معنى بل. تمام فهمت. طيب بشرطين فهمت. بشرطين عند سيبوي وبدون شروط عند غيره. الشرطان عند سيبوي قال لا بد لكي تكون بل للإضراب لا بد أن يكون قبلها نفي أو نهي. ولا بد من إعادة العامل مرتين. تقول ما قام زيد أو ما قام عمرو. فقبلها نفي وهو ما. وأعيد العامل وهو كلمة قام. أعيدت بعد ما بعد أو جاءت قام مرة ثانية. فقال سيبوي في مثل هذا التركيب تكون أو بمعنى بل. فهمني. هذا كلام من؟ كلام سيبوي. لا يقم زيد أو لا يقم عمرو بمعنى بل لا يقم عمرو. معنى الإضراب أن الأول مسكوت عنه وأن الثاني هو المقبول هو المطلوب. نقله عنه ابن عصفور، يعني ابن عصفور هو الذي نقل الإضراب. نقل هذه الشروط عن سيبويه. نقل هذا المعنى بشرطيه. ابن عصفور. ثم قال ويؤيده، يعني يؤيد هذا المعنى. لا تطع منهم أنه يعني سيبويه أو ابن عصفور أنه قال في قول الله تعالى لا تطع منهم آثما أو كفورا. قال أو هنا ليست للإضراب بدليل أنه لم يتكرر العامل. يوجد نهي ولكن لم يتكرر العامل فليست للإضراب. ولو جعلتها للإضراب في مثل هذا اختلف المعنى. فهذا كلام من؟ كلام سيبوي. إنها تكون للإضراب بشرطين. ففي الآية هنا ليست للإضراب بدليل أنك لو جعلتها للإضراب هنا اختلف المعنى. قال ولو قلت ولا تطع منهم آثما أو لا تطع منهم كفورا اختلف المعنى. لأن المعنى سيكون لا تطع آثما ثم قال بل لا تطع كفورا، إذن لا بأس بالآثم ولكن لا تطع الكافر. فهمنا. وهذا ليس بمعنى بل. فهمنا. ولهذا قال إنه يشترط هذا الشرط عند سيبويه. فهمنا. أما الكوفيون وأبو علي الفارسي وأبو الفتح وابن برهان فقالوا بل هي تكون للإضراب مطلقا بحسب المعنى، بحسب المعنى، ولا يشترط أن يسبقها النفي ولا أن يعاد العامل. واستدلوا بالأدلة التي ذكروها. إذن في ولا تطع منهم آثم أو كفور يعني الإباحة. هذه نعم، هذه كما نعم لا تطع هذا ولا هذا، النهي لا نعم الإباحة ولكن سبقها نهي، فالمعنى لا تطعهما مطلقة. ولا يجوز أن تكون للإضراب لأنها لو جعلت للإضراب لاختلف المعنى المقصود. ويؤيده يعني هذا المعنى بشرطيه. نعم يؤيد المعنى بشرطيه. إذا جعلنا هذا المعنى هنا بشرطيه فلا نعم. لا يستقيم المعنى. فلا يستقيم نعم أن يكون هذا إضرابا. جزاكم الله خير. فهمنا.